أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في الكلام على اسم الله تعالى الحميد، ومشينا فيه على الاختصار وعلى أشد الاختصار، ولكن لم نتمكن من الانتهاء وبقيت معنا بقية في معاني اسمه المشرف الحميد سبحانه وتعالى، نشير إليها ونحاول أن نختمها إن شاء الله تعالى هذه الليلة. يعني لم نتمكن مع الاختصار الشديد أن ننتهي من ذلك، فمن ثم نستكمل الباقي هذه الليلة ونحاول أن نأتي على آخره إن شاء الله تعالى، ليس آخره فيما يتعلق بعلم الله تعالى إنما ما يتعلق بعلمنا القاصر الذي نشير إليه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على قوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وينبغي أن نكون قد فهمنا منها المعنى المهم في كون هذه الآية تختم بالحمد، يعني باسمه الحميد واسمه المجيد سبحانه وتعالى، وما يستفيد المؤمنون من هذه المعاني من أسماء الله تعالى المشرفة في هذا السياق الكريم الذي أشارت إليه الآيات، وهي من الآيات المهمة جدا في موضوع اسمه الحميد سبحانه وتعالى. ونستكمل هذه الليلة بقية أو شيئا، نحن لم نأتي على كل المواضع التي ذكرت اسم الله تعالى الحميد، وإنما على مواضع منها تبين الغرض وتأخذ بالإنسان إلى توحيد الله تعالى باسمه الحميد، وتبين له المعنى المهم في كيف يكون من الحامدين لله تعالى، من الحمادين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب، وكيف يدعو الله تعالى بالحمد، وكيف يكون كذلك متوفرا على الحمد لله تعالى في كل أحواله في الظاهر والباطن، وفي كل تصرفاته ترى حمده لله تعالى، ترى أنه يحمد الله جل وعلا في كل صغير وكبير في الظاهر والباطن في القول والعمل والسر والعلن والخروج والدخول والطعام والشراب وكل شيء، كما ذكرنا أن الله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه سبحانه وتعالى له الحمد حين تصبحون وحين تنسون وعشيا وحين تظهرون، يعني في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن، الله تعالى له الحمد في كل ذلك، في الأماكن كلها السماوات والأرض وما بينهما وكذلك ملء ما شئت من شيء بعد، ويحمده في الأولى والآخرة، ويحمده سبحانه وتعالى كذلك صباحا ومساء وعشيا وحين تظهرون. وكأن المعنى أنه لا يخلو المرء من أن يكون قلبه ولسانه لهجا بحمد الله تعالى والثناء عليه، وأن كل ذرة من ذرات المرء في الظاهر والباطن إنما تكون قائمة وحية ومقتربة من الله تعالى بالحمد له سبحانه وتعالى، إذ إذا لم يتوفر الحمد فإن ذلك معناه عدم الحمد لله تعالى، ومعناه التشكك في أمر الله تعالى، وعدم الرضا عن الله تعالى، وعدم الرضا عن قضاء الله تعالى، والتذمر والاعتراض على ما قضى الله تعالى به. لذلك وجدنا الحمد هو صفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يخلون عنها، كما أشرنا في المعاني التي ذكرناها من قبل. ونستكمل هذه شيئا من هذه المعاني كما ذكرنا. والآية التي معنا في سورة الحديد في قوله: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، والآية المشابهة لها في سورة الممتحنة: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد كذلك. ولكن الآية الثانية في غير سياق الآية الأولى. تذكرون الآية التي ذكرناها في المرة الماضية في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال له المولى سبحانه وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كان معنى الآية باختصار عما ذكرنا في المرة الماضية لما بشر الملائكة سارة زوج إبراهيم عليه السلام بالولد، قالت: يا ويلاته، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. رد الملائكة عليها بقول الله تعالى: تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ومعنى ذلك أنهم قالوا لها: لا، ليس هناك محل للعجب، تعجبين من أمر الله أن يرزقكم الولد على هذه السن الكبيرة؟ لا، ليس في ذلك عجب. لماذا؟ لأن رحمة الله تعالى وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم أهل لرحمة الله تعالى، فلما كنتم أهلا لرحمة الله وبركاته فإن الله تبارك وتعالى ليس بعيدا أن يرزقكم هذا الولد في هذه المعجزة التي ظهرت لهم، ويرفع عنهما التعجب من أمر الله. وهذا المسألة المهمة التي ذكرنا هذه المسألة بالذات، قلنا أن الله تعالى قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم إذا كانت الله تبارك وتعالى يعطي الولد ويعطي ما شاء لمن يشاء، فإنه سبحانه وتعالى يعطي لكون ذلك من رحمته وبركته، وأنتم أهل لهذه الرحمة والبركة. فإنه يقول: أنتم أهل لهذه الرحمة والبركة، فالله تبارك وتعالى لذلك أعطاكم هذا الوهب الكبير من الله تعالى. ثم زيّل ذلك السبب في ذلك: إنه حميد مجيد. لماذا؟ أي لأن الله تعالى حميد، يعني يحمد عباده المؤمنين المتقين المطيعين، يحمدهم يعني يثني عليهم ويعطيهم، ولولا حمده لهم ما نزلت رحمته وبركته عليهم. وهي المسألة المهمة التي يجب على المؤمنين أن يتعرضوا لها كما ذكرنا في المرات الماضية. كيف يتعرض المؤمن لأن يكون أهلا لرحمة الله وبركته، وأن رحمة الله وبركته تصيبه إن كان لها أهلا؟ ولماذا؟ لأن الله حميد. لما كانوا أهلا لهذه الرحمة والبركة فإنه من حمده لهم، يعني إن الله يحمدهم، يعني يثني عليهم، يعني يشكرهم سبحانه وتعالى، ولشكره لهم فإنه يرحمهم ويبارك عليهم سبحانه وتعالى. والمؤمن كما ذكرنا محتاج إلى هذا المعنى، أنه كلما حمد الله تعالى وطاع الله تعالى وسار في طريق الله تعالى وأخذ نفسه بعزائم الله تعالى، فإن الله تعالى يحمده ويجعله أهلا لأن ينزل عليه رحمته وبركته، ونحن في حاجة إلى هذه الرحمة والبركة. وكلما نزلت كذلك رحمة وبركة على المرء من الله تعالى فإنه في حاجة إلى أن يستديم هذه الرحمة وأن يثبتها وأن يزيدها من الله تعالى بكونه حامدا لله تعالى يثني عليه في كل شيء. وكما سنذكر بقية الكلام مع علاقة بداية الآية، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه في قصة إبراهيم، مش كده الآية دي عشان يقول له ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد في الآيتين متشابهتين؟ لا، في آية ممتحنة متعلقة بقصة إيه؟ قصة إبراهيم، وآية الحديد متعلقة بالإنفاق والكرم وعدم البخل في طاعة الله تعالى. الذين يبخلون في الحديد، الذين يبخلون أمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في الآية التي معنا بقصة إبراهيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذا كان الآية الثانية وهي آية الممتحنة، الآية التي نحن فيها الآن المتعلقة بقصة السابقة بقصة إبراهيم، أن الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم ومن معه أسوة حسنة للمؤمنين فيما يتعلق بطاعة الله تعالى وامتثال أوامره، وفيما يتعلق بموالاة أهله ومعاداة أعدائه. أن إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لقومه لأبيه وقومه إنني قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه إظهار العداوة لهؤلاء الكفر المجرمين وموالاة المؤمنين. لذلك عقب الله تعالى بقوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فإحنا عندنا إيه معنى إيه في هذه الآية الكريمة؟ المعنى الأول ومن يتولى، يعني ومن يتولى عن امتثال أوامر الله تعالى بالتأسي بإبراهيم عليه السلام في معاداة أعدائه وفي موالاة أوليائه، وفي هذه الثانية سنذكرها. وكذلك في الامتثال لأوامره، ما هي القدوة الحسنة في إبراهيم التي امتثلها إبراهيم وكان المولى سبحانه وتعالى بسببها جعله أسوة للناس وأمة قانتا لله حنيفة. ذكرنا في الجمعة الماضية اللي يتذكر بها أيام الكلام في الحج أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بالكلمات فأتمهن، هذه الكلمات هي التي كانت سبب أن جعل الله تعالى إبراهيم إماما. شكرا ليه؟ فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من هذه الكلمات التي أمر الله تعالى بها إبراهيم وأتمها إبراهيم عليه السلام، وذكرنا في تفسير الآية في الجمعة أيامها أنه لم يقل فأتمهن، لم يقل فأطاعهن أو التزم بهن أو كذا أو كذا، لا، قال فأتمهن. وإتمام كلمات الله تعالى ليس مجرد الاستجابة لها، وإنما تمثل سرعة الاستجابة وتمثل الفورية لهذه الاستجابة وتمثل تمام الاستجابة لله تعالى. ألم يقل فأتمهن يعني فأطاعهن أو فامتثل لهن؟ لا، وإنما كان التعبير الدقيق في القرآن بقوله فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ابتلاه بهذه الآيات بهذه الكلمات فأتم هذه الكلمات، ابتلاه بها فقال لم ينجح أو لم يطع أو لم يمتثل، لا، وإنما قال فأتمهن. والفاء للتعقيب يعني باشر بسرعة استماعه لهذه الكلمات والطاعة لهذه الكلمات، ولم يقف عند الاستماع والطاعة فقط بل والإثمان لهذه الكلمات كما ذكرنا، يعني أتى بها على أفضل وجوهها التي يحبها الله تعالى. لذلك قال له المولى إني جاعلك للناس إماما، فإتمام هذه الكلمات كان السبب. ومن هذه الكلمات التي ذكرنا والتي كان سبب الابتلاء العظيم لإبراهيم أن أمره بذبح ابنه فذبحه، أن أمره بأن يلقي وأم ولده هاجر وإسماعيل في مكان غير زرع عند بيته المحرم، لا ماء ولا ناس ولا عشيرة ولا أهل ولا أنس، فأخذهم وتركهم هنالك. أمره أن يجابه قومه فجابهم، أدخلوه في النار، فالله تبارك وتعالى كذلك حماه، أدخل النار إتماما لكلمات الله وخرج منها سالما. وابتلي في ابنه وأمه في مكان غير ذي زرع فأتمها، ثم أمره بذبح ولدي فأتمه، إلى آخر ما أتم إبراهيم من كلمات الله تعالى. هذه بعض كلمات الله التي أتمها إبراهيم، لذلك قال لقد كان لكم فيه أسوة حسنة، هذه في إتمام الكلمات الأولى. والثانية في قوله سبحانه وتعالى في إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، في التبرؤ من أعداء الله تعالى، وكذلك في الموالاة لأحباء الله تعالى وأولياء الله تعالى. لذلك الآية كان معنيان، المعنى الأول ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يعني ومن يتولى عن امتثال الأوامر والنواهي التي أمر الله تعالى بها فإن الله غني عنه ولا يريد منه شيئا ولا يريد من أحد، بل هو الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق. والآية كما ذكرنا بتعريف الجزئين، فإن الله هو الغني كأنه يقول فليس هناك غني غيره، فإن الله هو الغني معناها أنه لا اعتداد بغنى غيره، فيش غني زي تاني. كان أقول لك إن الله هو الغني، أنا عايز أقول لك إن الله هو الغني، الغني بس هو الله ما فيش حد تاني، فكأنه ليس هناك غني آخر، وكأنه لا اعتداد بغنى لأحد آخر من دون الله تعالى، لا اعتداد بغنى أحد، وليس هناك غنى على الحقيقة أو غني على إلا الله، فكل غني وكل فقير إنما تمويله من الله تعالى. هذه الآية الأولى المعنى الأول. والمعنى الثاني ومن يتولى، يعني ومن يتولى أعداء الله تعالى ويخالف أمر الله تعالى الذي كانت الأسوة فيه في إبراهيم بمعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه فإن الله هو الغني الحميد. فمن يتولى في المعنيين، يتولى يعني يعرض عن أوامر الله تعالى ولا يسمع لهذه الكلمات فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى في سياق الآيات لإبراهيم عليه السلام المتعلقة بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ومن يتولى أي يعني ومن يتولى أعداءه ويقبل عليهم ويحبهم فليذهب معهم إلى الجحيم فإن الله هو الغني الحميد. فهمتني؟ فإن الله هو الغني الحميد. والمعنى أن الله تعالى هو الغني في هذه الآية، يعني غني عنهم وعن عبادتهم وعن ولاتهم وعن امتثالهم، لأن الله تعالى هو الغني المطلق. وإنما أي كانت عبادتهم وموالاتهم لأولياء الله تعالى وكان امتثالهم لأوامر الله جل وعلا إنما هو لفائدته، لما يقول ومن يتولى فإن الله هو الغني، يعني كأنه يقول الله تعالى غني عن عبادتك وعن امتثالك وعن موالاتك لأوليائه وعن معاداتك لأعدائه، وغني عن كل شيء تأتيه أو تدعه. لماذا؟ لأن كل ذلك إنما هو لنفعك أنت، إن امتثلت أوامره فإن الله هو الغني الحميد يحمدك على ذلك ويثيبك عليه، وإن تركت امتثاله وليت أعداءه فإن الله هو الغني عنك وعن غيرك وعن الدنيا كلها، وكلهم فقراء إلى الله، كما ذكرنا في اسمه الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لهذا المعنى. المعنى الثاني مهم كذلك، قد يقول قائل بقى من ايه، مشركين ولا ملحدين ولا كفر، طب ربنا غني عن كل حاجه ومش محتاج لعباده ولا بتاع، بقى خلاص هيبطل العباده هيعبد ربنا ليه، طب ربنا غني عن هذه العباده، لذلك جاء اسمه الحميد في هذه الايه. يعني ايه بقى؟ قال لا، فتح لهم الباب مره اخرى بقوله فان الله هو الغني الحميد، يعني لا تظن ان غنى الله تعالى عنك معناه انه لا يريدك ان تعبده، لا يريدك أن تعبده لفائدتك. لماذا؟ قال لأنه الحميد، من عبده ومن أطاعه ومن والى أولياءه وعاد أعداءه فإن الله يحمده، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه، فإن الله يثني عليه. فكأنه لم يغلق في وجوههم الباب فقط، بل فتح الباب كذلك ليقول مع أنه غني عنكم ولكنه يحمدكم إذا تبتم إليه، وإذا رجعتم إليه وإذا آمنتم به وإذا تركتم شرككم وكفركم. وهذا المعنى المهم كذلك في هذه الآية، مع كونه سبحانه وتعالى غنيا عنه، ولا تنفع عبادتهم ولا تضره معصيتهم ولا من في الأرض جميعا، ومع ذلك قال ولكنه حميد، إن أنتم أطعتموه أثابكم وحمدكم وأثنى عليكم، وكان ذلك عنده مشكورا سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ الآية الثانية الثانية الآية الثانية وهي قول ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وهذه متعلقة، إذا كان ذلك متعلقا بالإيمان ومتعلقا بالإقبال على الله ومتعلقا بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ومتعلقا بالامتثال وترك الشرك والكفر والتأسي بإبراهيم في مثل هذه الأمور، فنسينا أن نقول أن المتأسي بإبراهيم هنا يستحق إذن سماع الله تعالى الذي ذكرناه في الآية الأولى، وهي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لأن رحمة الله تعالى وبركاته التي حلت على إبراهيم وأهل بيته إنما كانت بسبب موالاته لأوليائه ومعاداته لأعدائه، وكذلك بسبب طاعته وامتثاله وعدم إعراضه عن أمر الله وبسبب إتمامه كلمات الله. صح كده؟ أن الله تعالى رحمه وأنزل عليهم رحمته وبركته لأنهم أهل لهذه الرحمة والبركة، لذلك قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ولكن ليس لكل أحد، إلا إذا كان على سبيل التذكير لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. والآية معناها أنكم بذلك تستحقون رحمة الله وبركاته إذا أنتم تأسيتم بإبراهيم وأهل بيته عليهم السلام فيما كانوا عليه مما أشرنا من إطاعة كلمات الله تعالى وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. واضح الكلام؟ واضح إخواننا؟ واضح. نحن طبعا شممنا حاجة يالله يقول للي والي والي واللي عادي عادي واللي يطيع يطيع واللي يعمل. هذه الآية الثانية بقى من يتولى فإن الله هو الغني الحميد، نزلت في الكلام الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. والآية في سياق بذل المال، إذا كان في التأسي بإبراهيم أن يسوق أن يبذل المرء نفسه وأهله لطاعة أمر الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ففي هذه الآية إنما يساق السياق فيها لبذل المال وعدم البخل به علاوة على أن يأمر غيره بالبخل، وهي شبيهة بكلام المنافقين في قوله سبحانه وتعالى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا قول المنافقين لما قالوا ذلك القول لبعضهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الله تعالى قال ولله ميراث السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون لا يعني لا يفهمون أن ميراث السماوات والأرض لله تعالى وبيده ملكوت كل شيء، وأن منعهم وبخلهم الإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لن يضر الله شيئا، سيضرهم هم كما قال تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إذن هذه الآية آية مهمة كذلك، أن الله تعالى يدعو أهل الإيمان للإنفاق، فعليهم إذن أن يسارعوا للإنفاق. وجدت لفظة الحميد في هذا السياق قالوا لأنهم إن أنفقوا حمدهم وأثنى عليهم وزادهم سبحانه وتعالى، أنه اللي حينفق ربنا حينفق عليه كذا سوف أنفق وأنفق عليه، إن أنفقوا أنفق عليهم وزادهم، إن أنفقوا أحسن إليهم وأثابهم، إن أنفقوا أثنى عليهم ومدحهم سبحانه وتعالى. طب وإن تركوا الإنفاق وبخلوا بالإنفاق، إن تركوا ذلك وبخلوا به قال عسى الله هو الغني، يعني ومن تولى أعرض عن الإنفاق وبخل به وأمر غيره بالبخل ولم يبذل كما أمر الله تعالى وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق، فإن الله هو الغني الحميد. فكأنه يقول فإن الله غني عن هؤلاء الممولين الذين يمولون وينفقون، وإن الله تبارك وتعالى غني عنهم، وإن الله تبارك وتعالى كذلك هو يغني الفقراء سبحانه وتعالى ويعطيهم من فضله ويوقف لهم غيرهم، يعني إن تتولوا يستبدل قوما غيركم كما قال في آية الإنفاق، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا هذه الآية بقى زي الأولى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، والآية الثانية وإن تتولوا يستبدل قوما غيره، يعني كأنه يقول لا خوف على الفقراء الذين منعتموهم حقهم أو بخلتم عنهم بحق الله تعالى لهم أو بالصدقة عليهم أو بمواساتهم أو بالإنفاق العادي على إخوانهم وفتح السرور عليهم كما ذكرنا، فإن من يتولى وإن تتولى يستبدل قوما غيركم، كأنه يقول لن يضيع الفقراء مع الله تعالى، أن الله تعالى يتولاهم وأن الله تعالى يستبدل بهؤلاء قوما آخرين ينفقون عليهم ويقومون بهم ويدفعون عنهم حاجاتهم ويواسونهم، فكأنهم لن يضيعوا لأن الله هو الغني وأن الفقراء في رعايته سبحانه وتعالى وحمايته، ومن يتولى فإن الله هو الغني غني عنهم وعن مالهم وعن إنفاقهم وعن كل ذلك، بل هو الغني الحميد، ومرة أخرى ذكر الحميد ليكون عونا لهم وحسا لهم أن يحسهم ويحضهم على البذل، لأنهم مهما بذلوا فإن الله يحمدهم ويثني عليهم ويثيبهم، إلا أنه إذا كانوا قد استقلوا بقى أن الله يحمدهم هذا شيء هين لا يدعوهم إلى البذل والإنفاق كما هي الحال في أحوالنا اليوم، يعلم المرء أن الله تعالى هو الغني وأنه يحمده على العمل الصالح ويحمده على الطاعة ويحمده على الإنفاق والبذل، وكأن حمد الله تعالى له شيء قليل لا يهمه ولا يعيره التفاتا، ثم هو لا يتحرك لا يحرك ساكنا، يعني كأقول ربنا يحمدك ويثني عليك ويعطيك ويجزل لك الثواب ويزيدك من فضله، يقول له شكرا شكرا ويعود إلى بخله وإلى عدم إنفاقه وإلى شحه، وكأن الكلام في ثناء الله عليه وحمد الله له شيء قليل، فيقول لا أستحق منه هذا المسكين أن يبذل بعد أن علم أن لله ميراث السماء أن لله ميراث السماوات والأرض. هاتان الآيتان الأوليان، بقية الآية في آية أخرى نحن نستكملها وهي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذه الآية قد جاءت بعد ذكر بعض الأقوام الذين بين الله تعالى حالهم وبين ما نزل بهم سواء في قصة ثمود أو في قصة لوط أو غيرهما، في سياق الآيات الحفظ الآيات سورة النمل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أن ذكر قصة لوط وثمود ما حدث لأولئك، حد فاكر ولا حد حافظ سيد؟ المهم بعد أن ذكر الله تعالى هذه الآيات استكمل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ هنا غرض الاعتبار وأعطى الإنذار حقه بذكر عواقب الأمم التي كذبت رسلها، وهي أشبه أحوالا بأحوال المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ ذكر الله تعالى بعض الأمم التي كذبت أنبياءها وذكر أحوالهم وذكر كيف وذكر عواقبهم عاقبتهم كيف دمرهم تدميرا سبحانه وتعالى وكيف أخذهم وكيف نجى رسله وأتباع رسله عليهم السلام، وكيف بين ذلك كله واستوفى به العظة والعبرة والموعظة للمؤمنين. بعد ما استوفى ذلك قال للنبي قل الحمد لله، قل الحمد لله لماذا؟ قال لأنه أهلك المكذبين من الأمم السابقة ونجى المؤمنين ونجى الرسل وأتباعهم ورفع كلمتهم وبعدين قال ففي ذلك تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سينصره وأنه سيرفع رايته وأنه سيهزم الكفر وأنه ستكون عاقبتهم كعاقبة من قبله. ولذلك قال له قل الحمد لله، الحمد لله على نجاة المؤمنين والرسل، والحمد لله على إهلاك الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآيات الكريمة التي ذكرت مقتل الظالمين ونهايتهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. قال والحمد لله رب العالمين، وكما قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله فالأكثرهم لا يعقلون، الآية التي قبلها في السورة. وقال تعالى في نفس السورة قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فبينت هذه الآيات هذا المعنى الأول، ولذلك عقب المولى سبحانه وتعالى للنبي بقوله قل الحمد لله. يعني اللي بيرى بقى سياق الآيات بعد أن يرى عاقبة ثمود وعاقبة لوط وعاقبة الأمم قبلهم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال قل الحمد لله. الحمد لله يبقى لابد أن يكون سياق الآيات، سياق الآيات متعلقا بما قبله، قل الحمد لله على نجاة المؤمنين والرسل، وقل الحمد لله على إهلاك الظالمين، وقل الحمد لله أنه سيكون كما يقول تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويكون وعدا وبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينجو المؤمنون المعذبين في مكة، وأن ينجي المؤمنين المعذبين في مكة، وكذلك أن يكون نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم بشارة بانتصاره، وكذلك يكون بشارة يكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحال التي هو فيها من حال الضيق والشدة والبلاء النازل على المؤمنين في مكة، أن تكون تسلية له بأن ذلك لن يدوم طويلا، وأنه سينتصر المؤمنون وينهزم الكافرون، أن الله تعالى بناموسه في كونه جل وعلا أجعل لهم أمدا ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، كما هو الحال أنه ما من قرية ظلمت إلا وأخذها المولى سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ذلك قال له قل الحمد لله. وهذا المعنى يقول فالكلام في قوله قل الحمد لله استئناف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالحمد على ما احتوته القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب الحال بقومهم، وعلى ما أعقبهم الله سبحانه وتعالى على صبرهم من النص، وهي المسألة الجديدة أنا يقول له الحمد لله الذي أعقب المؤمنين النص بسبب صبرهم وثباتهم. وكل ذلك مدعاة لأهل الإيمان اليوم أن يفهموا هذه المعاني، أن يفهم أن الأمم المكذبة الكفر المجرمين سوف ينتهون كما انتهى من قبلهم، وكذلك أن صبرهم وثباتهم سبب في نصرهم وفي أن تكون العاقبة لهم، وكذلك أن يروا مصارع الظالمين كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرى نجاة الرسل والمؤمنين بهم كما حدث للمؤمنين من قبل. ولكن هنا المعنى كأنه يقول قل الحمد لله على ذلك، كأن الحمد الذي سينشئه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سبب لهذه المعاني، يعني كأنه يقول للنبي بعد تسليته له صلى الله عليه وسلم إن الصبر والثبات والقيام بأمر الله تعالى وتقوى الله تعالى سبب عاقبة ونصر المؤمنين، التي معناها أن يحمد الله تعالى أن وفقهم للإيمان وأن يظهر مبادئ الحمد في شدة التمسك والصبر. فبقى معناها بقى أنه يحمد ربنا، يعني قال له يعني أنت لسه ما زلت في الشدة فأحمد الله تعالى على أن الفرج قريب، وحمد الله تعالى يستدعي منك أن يكون ذلك باللسان وبالقلب وباليد وبالجوارح وبكل ما تقدر عليه أن توفي حمد الله تعالى حقه ليكون سببا للنصر. واضح الكلام؟ يعني يجيله النصر كده زي ما احنا قاعدين نقول ايه، هنقول كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ثم ياتي النصر، او ان الحمد لله تعالى يظهر فيما يكون سببا للنصر من الاعمال والافواج في الظاهر والباطن والطاعة والالتزام والصبر والثبات، وكذلك بأن يبذل المرء لدين الله تعالى ما يكون سببا لنصر الله له. لذلك قال الآية الجميلة اللي بعد كده تكملة الآية، ليست الآية التالية تكملتها، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني بقول له قل الحمد لله وقل سلام على عبادي الذين اصطفى، ده معناه قال الحمد لله على نجاتهم والتمسك وغير ذلك مما ذكرنا. طيب بعدين وسلام على عبادي الذين اصطفى، يعني قاله معنى أن يتبعه، يعني أن يتبع الأمر بالسلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، أن يتبعه بالسلام على عبادي الذين اصطفى، يعني أن يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه صلى الله عليه وسلم قدرا لقدر ما تجشموه في نشر الدين الحق. يعني كأنه يقول قل الحمد لله على ما حدث وما ينبغي أن يحدث كما حدث للأنبياء السابقين منكم، ثم يقول له وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني أطلب السلامة من الله تعالى لهؤلاء المصطفين. لماذا؟ قال لقدر ما قد لعظم قدرهم ولعظم بذلهم في نشر دين الله تعالى، في نشر الدين الحق. يبقى ما بيسلمش عليهم بقى من الهوى، يقول له ايه، بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم عليهم. وكأن الحمد الملاحظ الآيات ان الله تبارك وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظه ويسليه ويخبره عن الأمم السابقة وعن المكذبين، وأنهم قد كانت نهايتهم كما ترون. أن الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة يقول فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك الآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر ذلك. ثم قال له قل الحمد لله، معنى ذلك أنه يحمد الله تعالى على ما هو فيه، نعم يحمد الله تعالى على ما حدث مع الأنبياء ورسلهم من قبل، نعم، ولكن سياق الآية الكريم الذي ينبغي التفكر فيه وهو أنه بعد أن ذكر له أحوال الأمم السابقة وما حدث لها قال قل الحمد لله، كأنه يقول له لم يحدث له النصر بعد صلى الله عليه وسلم، ولم يهلك المشركين، لم ترتفع راية المسلمين، وما زال المسلمون معذبين، ومع ذلك يقول له قل الحمد لله. ترى أنه يقول الحمد لله على كل حال؟ نعم. ترى يقول له قل الحمد لله بمعنى أن الحمد هو تمهيد للنصر الآتي الذي لا ريب فيه؟ يمكن أن يكون كذلك، كأن الحمد على هذه الحال التي أنت فيها منافي للتردد والشك والاعتراض على قضاء الله، كأنه يقول عندما يتقبل الناس ما هم فيه بحمد الله تعالى عليه والثناء، ثم يترجمون هذا الحمد إلى العمل والواقع والبذل الذي بذله المؤمنون السابقون، فإنه أي معنى الكلام سيأتي الانتصار الذي يحمدون الله عليه. فكأن الأمر من الزاويتين، حد واخد باله من الكلام؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول للنبي قل الحمد لله ولم يقع بعد النص، فقلنا هي بشارة بالنص أليس ذلك، ولكنه لما أمره بالحمد قبل وقوع النص كأن الحمد سبب من أسباب النص، وكأن الحمد وهو الثبات على أمر الله تعالى وأن يحمد الله تعالى على ما هو فيه، وأن يترجم كما ذكرنا هذا الحمد إلى أعمال يستحق بها الرحمة والبركة التي ذكرنا في قصة إبراهيم ستمهد لنصر الله تعالى. إذن الحمد مع أنه لم يقع النصر بعد ولكن الله أمر به، كأن الحمد وسلوك طريق الحمد سبب من أسباب النصر، وهو في نفس الوقت بشارة من النصر إن شاء الله تعالى. لذلك قال قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى سلم عليهم وأمره بالسلام عليهم. ليس السلام اللي هو السلام عليكم، وإنما بإنشاء معنى السلام، وهو الدعاء لهم عند الله تعالى برفع المنزلة والثناء الحسن والذكر الجميل عند الله تعالى. إن السلام معناه إيه؟ معناه أن تقول له السلام عليك، ونقول له سلام على عبادي الذين اصطفى، هو أمر. أيوة، كل سلام على عبادي الذين اصطفى، يعني لهم السلام عليكم، وإنما المقصود هنا السلام عند المقابلة. فإذا كان غائبا قال فمعناه الدعاء، ومعناه الإيه؟ الدعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدعو العباد الله الصالحين بالسلامة عند الله تعالى، يعني بحسن الذكر بالثناء عند الله تعالى. وكأنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ سلاما، يعني أن ينشئ دعاء يحتوي على السلامة لهم وحسن الذكر لهم عند الله تعالى والثناء الجميل عند الله جل وعلا. وذلك بسبب ما قدموا في نشر دين الحق وبذلوا لله تعالى. ماشي كده. وسلام على عباده الذين اصطفى، نشير الى الاجماع الى العموم فيها، انه قد يسال سائل الذين اصطفى المين، نقول الرسل والانبياء في مقدمته، ثم يدخل فيهم الصالحون المتمسكون بامر الله تعالى، كما قال تعالى في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخل فيهم الصالحون كذلك، الصالحون منتظرون إذن إلى للسلام من الله تعالى عليهم عندما يتحقق فيهم أمر الله جل وعلا الذي رأينا في تحقيق نصره جل وعلا. ونختم بما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان في الآيات المباركات الكريمات، أو في شيء من آيات المباركات الكريمات المتعلقة بالحميد سبحانه وتعالى. ونختم بأن أول الحامدين في الدنيا والآخرة ورافع لواء الحمد في الدنيا والآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا فخر، وأن أمته هم الحمادون الذين يحمدون الله تعالى على كل حال وفي كل مكان، كما ذكر الله تعالى عشيا وحين تظهرون بكرة واصيلا وفي الأولى وفي الآخرة وفي السماوات وفي الأرض وفيما بينهم. ليس كذلك؟ ثم نذكر بعض الأحاديث التي تبين الحمد وتبين شمول الحمد لكل أحوال المرء المؤمن، التي تبين ليه الحمد وتبين أن الحمد يشمل كل أحوال المرء. أولها في الصلاة، بعد أن ذكرنا المتذكر الكلام السابق ذكرنا قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. هل فاكر شرح هذه الآية الكريمة؟ هل فاكر شرحها؟ ها؟ فاكر شرحها كده ارفع ايدك؟ ولا واحد فاكر شرح الآية؟ طب دي هي دي الآية اللي احنا بنكررها كل راكعة بنصليها، وكنا فيها معاني جديدة مهمة للمرء في إقباله على الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. واتفق العلماء هذه في الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا رفع من الركوع قال الحمد لله ربنا ولك الحمد. أسمع هذا الحديث وأنت تقوله كثيرا، وإنما ليبين لك شمول الحمد لله تعالى، أن حمد الله تعالى يشمل كافة أماكنه ومخلوقاته. يقول يا ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهي تبين لك وأنت تقبل على الله تعالى أن حمد الله تعالى يملأ السماء ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء سبحانه وتعالى من شيء بعد، يعني يملأ كل ذلك. وكأنك مطالب بأن يكون حمدك لله تعالى على هذا النحو، وأن تدعو الله تعالى بالحمد على هذا النحو. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن كل أمر لا يبدأ بحمد الله تعالى فهو أقطع، فهو أجزم، فهو قليل البركة، يعني كأن البركة قد قطعت منه وكأنها قد معقت منه البركة. لذلك كان دليلا على أن المرء يبدأ كل أموره وكل أحواله في كلامه، في دخوله، في حديثه بحمد الله تعالى. وبعد أن امتلأت الصلاة بحمد الله تعالى حمدا على توفيقه للعبادة وإقباله على الله وقيامه بين يدي الله تعالى، بعد أن كان مبتعدا عن ربه غافلا عنه، أو بعد أن رأى الغافلين عن الله تعالى، وإن الله تعالى قد اصطفاه وقربه وأوقفه بين يديه، استدعي حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهم ويملأ كل شيء. لو نظرت في هذه الحالة التي اصطفاك الله تعالى لها واجتباك فيها وأوقفك بين يديه لعلمت أن حمد الدنيا لا يوازيها، أن حمد الدنيا والآخرة لا يتكفل بها ولا يقوم لها، لأنها هي سبب سعادتك في الأولى والآخرة عندما تأتي في الآخرة، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني عندما يرى مغبة طاعته ويرى عاقبة رضوان الله تعالى عليه عندما يخرج، ويرى صدق ما أخبر الله تعالى به، ويرى الجنة والنار، ويرى نجاته، يود أنه لو حمد الله تعالى بكل شيء يمكن أن يحمد به، ويرى كذلك أن كل ما عمله في سبيل تحقيق هذه النجاة لا يساوي شيئا. واضح؟ يقول هنا: ومنه فاستحباب الحمد عند كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يحمدوا الله تعالى كذلك في خطبة الحاجة، حتى لو أراد أن يخطب، أن يتزوج، أن يكون خطيبا، أن يكون في مجلس ليتكلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلى آخر الكلام الجميل الذي يذكر. وكذلك حمد الله تعالى عندما يرى المرء مبتلا ينبهه على حمد الله على ما هو فيه، يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وهي يبين كذلك أنك لا تخلو من الحمد لله تعالى في صلاتك، أنت ممتلئ بالحمد استشعارا بنعم الله تعالى، وكذلك في خارج صلاتك إن كنت تفعل فعلا يبتدئ بالحمد، إن ترى مبتلا تبتدئ بالحمد، أردت أن تدعو الله تعالى أن تدعوه بالحمد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. إن رأيت مبتلا كذلك، إن رأيت غنيا حمدت الله تعالى على ما أنت فيه من العافية. وكذلك استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حالك، فإن سئلت كذلك عن حالك أو عن حال غيرك من أهلك وولدك أو من يمت لك بصلة، أن تقول: الحمد لله. عندما خرج علي رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، سألوه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي: أصبح بحمد الله بارئا صلى الله عليه وسلم. بل إن أكثر من ذلك، إن أتيت لتأكل طعامك وتفرغ منه حمدت الله تعالى، تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، على روايتين. وأوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى عن العبد إذا حمده، يقول: إن الله لا يرضى عن العبد يرفع اللقمة إلى فيه فيحمده عليها، يعني أن ترفع اللقمة إلى فيه تحمد الله تعالى يرضى الله تعالى عنك. فدل ذلك على عدة أمور، ليس أمرا واحدا، على أن اللقمة الصغيرة هذه تستحق الحمد من الله تعالى، لو حرمتها وبت جائعا عرفت قيمتها، لو أكلتها ولم تجد لها مسوغا ولم تخرج عرفت قيمتها، ولو أكلتها ورأيت الجائع الذي لا يملكها عرفت قيمتها، وحينئذ الله تعالى يرضى عنك. والرابعة أنها مهما كانت لقمة صغيرة فإنها تستحق الحمد، لأنه يوشك أن تكون فيها حياتك هذه اللقمة الصغيرة، لتبين لك أن كل صغير من الله كبير، وأن كل صغير في عينك يستحق الحمد من الله تعالى، لو حرمته لرأيت نفسك محتاجا إلى لقمة تسد بها رمقك أو توقف بها جوع أو تحيا بها بعد أن وصلت إلى شافة الموت كما يقول عرفت بقى الأم الصغيرة دي تقول هي الحمد لله، بس كده تطلع من قلبك كما يقولون يرضى الله تعالى عنك، تقول الحمد لله. لو ما كانتش موجودة كنت أنا هبقى إزاي؟ لو ما كانتش موجودة هذه اللقمة، لو أنا ما استسقتهاش وما نزلتش ووقفت في زوره وكان هيموت هيعمل إيه؟ وهكذا. لذلك قال بعد أن يفرغ من أكله: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. ده المعنى الجديد بقى، أن يأكل الأكل يقول والله طيب ده لا حول له فيه ولا قوة له عليه ولا استطاعة له، إن استطاع أن يشتريه لم يستطع أن يزرعه، وإن استطاع أن يزرعه لم يستطع أن يحصده ولا أن يخبزه ولا أن ينقله ولا أن يفعل ولا أن يفعل. من الذي أتى لك بهذا الكلام؟ يعني إذا نظر المرء لذلك المولى سبحانه وتعالى أمر الناس قال فلينظر، فلينظر الإيه؟ ها؟ الإنسان إلى طعام، مش يبص بس يتفرج عليه، قال لا، فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق، لن تنزلت الماء ولن تشأيت الأرض ولن تطلعت النبات ولن تستميت لما تم نباته وكامل، ولن تلي حصدت ولن تلي طحنت ولن تلي عجنت ولن تلي خبست ولن تلي وديت، ده في الطعام بس. فلينظر الإنسان إلى طعام، عشان كده يقول العلماء واجب أن تنظر في طعامك ما يؤدي بك إلى شكر الله وأن تتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. فلينظر أمرا، فلينظر الإنسان إلى طعام أن صببنا الماء صبا إلى آخر الآيات. لذلك يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها سبحانه وتعالى. لذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي عند طعامك، عند كل أكلة تسمي وعند انتهائها تحمد الله، عند كل أكلة تسمي وعند انتهائها تحمد الله تعالى لرضا الله تعالى عنك. واضح دي؟ ونختم بهذا الحديث لأنه من حديث الآخرة، وهو أن الملائكة إذا قبضوا ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قالوا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: مولى ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث ده صحيح، كل حديث التي ذكرت الآن صحيح. ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، حتى بما يصيب المرء فيحمد الله تعالى ويسترجع جزاؤه أن يكون له بيت الحمد في الآخرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الله تعالى. وهذا يبين قيمة الحمد في الأولى والآخرة، ويبين شمول الحمد لكل أحوال المرء ألا يفطر لسانه وقلبه عن الحمد لله. كل ذلك يحس فيه بالنعيم برضائه عن الله وبرضائه بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويحس فيه بالنعيم من عدم اضطراب قلبه وعدم تشكك قلبه وعدم اعتراضه على الله تعالى وعلى قضائه، حتى يدخل في زمرة الحمادين لله تعالى فينزل عليه رحمة الله تعالى وبركته التي أشار إليها، وينزل عليه نصره الذي ذكرنا، وينزل عليه نعيمه الذي بشر الله تعالى به الحامدين في هذا القول الذي أشرنا إليه اليوم والمرات الماضية.